الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا الآية. قال الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز الرشيد: قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا الآية. سبب نزول هذه الآية أن اليهود حين سمعوا قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء وهو فقير. قوله سنكتب ما قالوا أي سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف. أفادت هذه الآية كغيرها من الآيات والأحاديث إثبات صفة السمع لله كما يليق بجلاله. وفي قوله لقد سمع الله تحذير وتخويف، فإنه ليس المراد به مجرد الإخبار بالسمع، لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب على ذلك من المجازات بالعدل. وأفادت إثبات وجود الحفظة وأنهم يكتبون ما يقال، وسيأتي الكلام على الحفظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فيها كما تقدم إثبات السمع صفة لله، وأنه جل وعلا سميع بسمع، وأن السمع من صفاته تبارك وتعالى الذاتية. وأما من حيث تعلقه بالمخلوقات المسموعات فإنه من الأفعال، مر معنا الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قول السمع ويسمع هذه أفعال، أفعال هي من ما يدل عليه هذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل، فهو سميع بسمع ويسمع به تبارك وتعالى جميع الأصوات. وعرفنا أن السمع لما يذكر في النصوص تارة يكون ذكره في مقام تهديد ووعيد، وتارة يكون في مقام تأييد، مثل قوله إنني معكما أسمع وأرى، هذا مقام تأييد ونصر ومعونة. وقوله هنا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا مقام تهديد ووعيد. سمع أي قولهم، قالتهم الشنيعة، وسيعاقبهم عليه سبحانه وتعالى أشد العقاب. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والآية نزلت في اليهود، وما أكثر كلامهم السيء وقولهم القبيح وألفاظهم الكفرية. وفي هذه الآية يذكر قولهم في شأن الله عز وجل، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه نزلت في اليهود حين سمعوا قول الله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هذا فيه حث على النفقة في سبيل الله، وسماها تبارك وتعالى قرضا حسنا حثا للعباد وترغيبا لهم في هذا الخير الذي يعود عليهم نفعه، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله غني عن العباد وطاعاتهم وعباداتهم ونفقاتهم وبرهم وإحسانهم، كل ذلك غني عنه. لكن قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا إنهاض للهمم للإقبال على النفقة والبذل في سبيل الله. سماه قرضا، قال من ذا الذي يقرض الله، سماه قرضا، والمراد به الصدقة التي تبذل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فينتفع بها الفقير ويؤجر عليها الغني المتصدق المنفق. قال من ذا الذي يقرض الله، لما نزلت قالوا إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء وهو فقير. وهذا من كفرهم بالله، ومن أيضا سوء فهمهم وسوء قصدهم الذي جلب لهم مثل هذه الأقاويل التي غاية في الشناعة والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا سنكتب ما قالوا، أي يكتب قولهم هذا ويعاقبهم الله جل وعلا عليه أشد العقاب، عاقبهم عليه أشد العقاب. سنكتب ما قالوا، أضاف جل وعلا الكتابة لنفسه نكتب، والذي يباشرها ملائكته الحفظة، وأضافه لنفسه لأنه يقع بأمره، أن يقع بأمره، وهذا يأتي في القرآن كثير، يضيف إلى نفسه سبحانه وتعالى ما يفعله ملائكته بأمره، مثل قوله جل وعلا الله يتوفى الأنفس، في الآية الأخرى قال توفته رسلنا ليتوفاكم ملك الموت، في الآية الأولى الله يتوفى الأنفس أضافه لنفسه لأنه بأمره، مثلها قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني قرأه جبريل عليك، لأن جبريل يقرأه بأمر الله سبحانه وتعالى، مثل قوله إنا كنا نستنسخ، آيات كثيرة بهذا المعنى، يضيف جل وعلا إلى نفسه ما تقوم به ملائكته بأمره. سنكتب ما قالوا، أي سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف، مراد بالصحائف صحائف الأعمال. قال أفادت هذه الآية كغيرها من آيات الأحاديث إثبات صفة السمع لله كما يليق بجلاله وكماله وعظمته. قال وفي قوله لقد سمع الله تحذير وتخويف، وهذا فيه إشارة إلى فائدة ذكرتها بالأمس، أن ذكر السمع في الآيات يأتي على أحوال، تارة يأتي للتخويف والتهديد مثل هذه الآية، وتارة يأتي للتأييد، وتارة يأتي لبيان الساعة، ساعة العلم وإحاطته، وتارة يأتي لمعنى الإجابة، إجابة الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. قال فإنه ليس المراد به مجرد الإخبار، ليس المراد به مجرد الإخبار بالسمع، قد سمع الله ليس مجرد الإخبار بالسمع، لكن المراد مع ذلك الإخبار مما يترتب عليه من المجازات بالعدل، المجازات بالعدل. قال وأفادت، يعني سبحان الله لما تقرأ هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وتسمع الآية الأولى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تلك في مقام مؤلم لها وترجو شيئا من الله، ترجو تيسيرا، ترجو فرجا، ترجو رحمة، وتنزل هذه الآية قد سمع الله. فمن هو مكروب يناجي ربه ويقبل على ربه ليتيقن أن الله سبحانه وتعالى يسمع مناجاته، يسمع دعاءه، يسمع سؤاله، يسمع رجاءه. وإذا كان كلامه دعاء يدعو الله به وحاجة يسألها ربه سبحانه وتعالى فالله يسمعه سمع إجابة، يسمعه جل وعلا سمع إجابة فيجيب دعاءه. ولهذا تجد أن كثير من دعوات الأنبياء يأتي فيها ماذا؟ توسل باسم الله السميع، باسم الله السميع. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وامرأة عمران قالت إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كذلك في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام قال إن ربي، في سورة إبراهيم قال إن ربي لسميع الدعاء. وأيضا في قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يأتي كثير في دعوات الأنبياء التوسل إلى الله عز وجل بالسمع، أنه يسمع دعاء، يتوسل السائل إلى الله بسماعه للدعاء. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. المستعيذ بالله من الشيطان يوقن أن الله يسمع تعوذه والتجاءه إلى الله سبحانه وتعالى. ولما نقرأ هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغني، هذا مقام تهديد ووعيد، وهذا يستفيد منه المسلم أن كلمة السوء إن قالها، كلمة الباطل إن قالها، كلمة الظلم إن قالها، الله يسمعها، الله تبارك وتعالى يسمعها. ولهذا باب الأسماء والصفات هذا باب شريف جدا في إصلاح القلوب وتزكية النفوس وإقامتها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا أدرك العبد المؤمن أن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته له عبودية تخصه، هي مقتضيات الإيمان بذلك الاسم. وانظر ما يتعلق بصفة السمع، كم من العبوديات التي تترتب على إيمان العبد بهذا الاسم العظيم. قال وأفادت الآية إثبات وجود الحفظة وأنهم يكتبون ما يقال، في قوله سنكتب ما قالوا أي يكتب ملائكتنا، يكتب ملائكتنا، فهذا فيه إثبات الحفظة الذين وكل الله إليهم كتابة أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال وسيأتي الكلام على الحفظة. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال الشارف رحمه الله قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم السر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خفية، والنجوى هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. قوله بلى أي نسمع سرهم ونجواهم، فهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. قوله ورسلنا أي الملائكة الحفظة للأعمال لديهم أي عندهم. قوله يكتبون أي يكتبون ما يقولون وما يفعلون. فهذه الآية فيها تحذير وتخويف، فإن طريقة القرآن بذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا لترتب الجزاء عليها، كهذه الآية وقوله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله الآية. وليس المراد به مجرد الإخبار بالقدرة والعلم، لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب عليهما مع الجزاء بالعدل. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، هذه أيضا آية أخرى ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إثبات السمع صفة لله جل وعلا، ويقوله سبحانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله سبحانه وتعالى يسمع السر ويسمع النجوى، ومثل ما مر معنا في الآية الكريمة قول الله عز وجل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فالله عز وجل يسمع الأصوات كلها عاليها وخافتها، سرها وعلنها، يسمع سبحانه وتعالى جل في علاه. وسع سمعه الأصوات كلها، وسع سمعه جل وعلا الأصوات كلها. فيقول جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو بينه وبين غيره خفية، والنجوى هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني هذا الذي يتخافتون به بينهم من تآمر على شر أو على باطل أو نحو ذلك، هل يظنون أن الله عز وجل لا يسمع هذه المخافة، هذا السر الذي يكون بينهم؟ قال بلى، أي أنه سبحانه وتعالى يسمع سرهم ونجواهم. بلى، فهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي عندهم، لديهم يكتبون أي عندهم يكتبون أعمالهم. المراد بالرسل الملائكة، المراد بالرسل رسلنا أي ملائكتنا. والملائكة رسل الله، الملائكة رسل الله، مثل ما قال الله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. قال ورسلنا أي الملائكة الحفظة الأعمال لديهم أي عندهم يكتبون، أي يكتبون ما يقولون وما يفعلون. قال فهذه الآية فيها تحذير وتخويف، هذه مثل التي قبلها، سيق ذكر السمع للتخويف والتهديد. ثم ذكر الشيخ فائدة، قال فإن طريقة القرآن، طريقة القرآن يذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا لترتب الجزاء عليها، ترتب الجزاء عليها، كهذه الآية وكقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، والآية في المنافقين. وليس المراد به مجرد الإخبار بالقدرة أو العلم، لكن الإخبار مع ذلك ما يترتب عليهما مع الجزاء بالعدل، ما ترتب عليهما مع الجزاء بالعدل. نعم. قال رحمه الله وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة عندكم مع الجزاء. نعم، لو يراجع الأصل قال رحمه الله أن هذا منقول عن شيخ الإسلام لو راجع الأصل. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة السمع وإحاطته إحاطة تامة بكل مسموع، وفيها دليل على وجود الملائكة الحفظة وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم به، لأن النية فعل القلب فدخلت في عموم قوله يعلمون ما تفعلون، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإن عملها فاكتبوها له عشرا. قال في عده لفوائد هذه الآية، قال: وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة السمع لله جل وعلا وإحاطته إحاطة تامة بكل مسموع، فهو سمع وسع المسموعات كلها، وسع المسموعات كلها، وسع الأصوات كلها، هذا من فوائد الآية. ومنها أن فيها دليلا على وجود الملائكة الحفظة، الملائكة الحفظة الذين هم كتبت الأعمال، كتبت الأعمال، وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم، حتى الهم بالشيء أو النية تكتب، لأن النية التي في القلب هي من عمل العبد، من عمل العبد، قد ينوي خيرا وصلاحا وقد ينوي شرا، قد ينوي إخلاصا لله في العمل وقد ينوي ماذا؟ رياء. فالملائكة يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم به، لأن النية فعل القلب، فعل القلب، وأفعال العبادة التي تكتب، أفعال العبادة التي تكتب أفعاله الظاهرة وأفعاله الباطنة التي في قلبه. الآن لما يكون في القلب خشية وإنابة وتوكل ورجاء ومحبة خوف إلى غير ذلك من الأعمال، هذه أعمال للعبد تكتب له في صحائف حسناته، أعمال قلبية. كذلك إذا كان فيه نفاق في قلبه أو في غل أو في حقد أو في حسد أو في نوايا شر أو فيها مقاصد خبيثة وغير ذلك، هذه تكتب في أعماله السيئة، تكتب لأنها جزء من أعماله، جزء من أعماله، فدخلت في عموم قوله يعلمون ما تفعلون، الملائكة يعلمون ما تفعلون، تفعلون لا يتناول فقط الفعل ماذا الظاهر، بل حتى الفعل الباطن الذي في القلب من خير أو شر، أعمال القلوب كثيرة جدا، فهي داخلة، هي أفعال قلبية، فهي تدخل فيما تكتبه الملائكة. قال: ويشهد لذلك يا قول يعلمون ما تفعلون، هذا في سياق ذكر الملائكة، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم عبد بسيئة فلا تكتبوها عليه، هم بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه. قول لا تكتبوها عليه إذا هم بسيئة يدل على أن الملائكة يعلمون هذا الهم، يعلمون هذا الهم. قال: وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها، إذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها، الهم بالحسن حتى لو لم يعملها تكتب له. رجل هم بأمر خير ثم عرض عارض يعني شغله فلم يتمكن، أو اشتغل بما هو أولى من هذا الذي هم به، يكتب له. إذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإن عملها فاكتبوها له عشرا، اكتبوها له عشرا. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه قال رحمه الله: ويجب الإيمان بالحفظة

في مقام تأييد ونصر، ذكر السمع هنا في مقام تأييد ونصر وحفظ. قال إنني معكما أسمع، أي مناجاتكما لله، سؤالكما لله جل وعلا، وأرى حركاتكم وحركاتكما وسكناتكما، مطلع على ذلك. وهذا يتضمن الحفظ والكلاءة والرعاية والنصر. قال الشارح أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وأسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه. أسمع كلامكما موسى وهارون، وكلام أي فرعون خصم موسى وفرعون، وأرى مكانكما ومكانه، ولا يخفى علي شيء من أمركم. فأنا معكما أي مع موسى وهارون بحفظي ونصري. قال وهذه المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والإعانة، كقوله كلا إن معي ربي سيهدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا، كذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ونظائر ذلك كثير. هذه معية خاصة، معية خاصة. والمعية تنقسم إلى قسمين، معية خاصة ومعية عامة. أما العامة في مثل قوله وهو معكم أينما كنتم، قوله إلا هو معهم أينما كانوا، هذه عامة المراد بها معية العلم، مراد بها معية العلم والاطلاع، وأنه لا يخفى عليه شيء، لأن الآيات التي جاء فيها هذه المعية توضح أن المراد المعية بالعلم، بعلمه سبحانه، مثل قوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، معكم أي بعلمه، لا كلها في العلم. فالمعية العامة هي معية العلم، معية الاطلاع، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله، قال الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان، معكم يعني بعلمه، معكم أي بعلمه سبحانه وتعالى. والمعية الخاصة هي معية القرب، كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الفرق بينهما أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف فهي عامة، وإذا أتت في سياق مدح أو ثناء فهي خاصة. وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحبة للعبد، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة موالاة ونصر، لأن مع في اللغة تفيد مطلق الصحبة، لكنها في كل مقام بحسبه. الآن أعطيكم جمل في واقعنا وانظروا إلى دلالة مع، هل ترونها تدل على معنى واحد وإلا تختلف دلالتها بحسب السياق الذي ذكرت فيه. الآن لما يقول المسافر سافرنا والقمر معنا، سافرنا والقمر معنا، ولما يقول القائل الحليب مع الماء، هنا ما نوع المعية؟ امتزاج واختلاط الحليب مع الماء. لما يقول الرجل زوجتي معي، يقصد في عصمتي، قد تكون هي في بلد وهي في بلد، يقصد بأنها معه أي في عصمته. فتجد أن مع تختلف، ما نستطيع نعرف معناها إلا إذا نظرنا إلى ماذا؟ السياق الذي جاءت فيه، هي تدل على مطلق الصحب، لكن إيش المعنى؟ ما يمكن أن تقول لها معنى واحد تطبقه على كل مجيء لفظة مع، واضح؟ الله يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، نوع المعية هنا أي مثلهم في الصدق، كونوا معهم أي مثلهم في الصدق. فتلاحظ أن مع في كل موطن ترد فيه تختلف، يعرف معناها من ماذا؟ من سياقه. فالآن لما تقرأ الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت، السياق كله في ماذا؟ في العلم. ولهذا قال السلف المعية معية العلم، المعية معية العلم. مثلها قولها لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أين. السياق كله في العلم، السياق كله في العلم. فأفاد السياق، دل السياق على أن المعية معية العلم. ولما تقرأ إنني معكما أسمع وأرى، هنا معية مختلفة عن المعية العامة، هذه خاصة، معكما هذه خاصة، معكما إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. المعية الخاصة فيها نصر، إعانة، حفظ، تسديد، هداية، توفيق، خاصة. قال فمع في لغة العرب للصحبة اللائقة، للصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، كقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتقول زوجتي معي، وهذه المعية لا تنافي علو الله على عرشه، فإن قربه ومعيته ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، ليس كمثله شيء، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. وسيأتي للشيخ في العقيدة الواسطية تفصيل يتعلق بالمعية. قال شيخ الإسلام، قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه، فلو قال في قوله إنني معكما أسمع وأرى كيف يسمع وكيف يرى لقلنا السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول، ولو قال كيف يتكلم لقلنا الكلام معلوم والكيف مجهول. نعم، أراد أن ينبه بهذا أن كلمة الإمام مالك العظيمة الجميلة في الاستواء، استواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذه قاعدة في كل صفة يسأل فيها سائل عن كيفية الصفة، لا تختص بالنزول. الذي يقول كيف يده، كيف سمعه، كيف بصره، كيف نزوله، كيف مجيئه إلى آخره، يجاب بنفس الجواب. قال لا، إذا قال لا مثلا كيف سمعه، قال السمع معلوم واضح معناه، نعرف ما الكيف مجهول. الإيمان بالسمع واجب، السؤال عن بدعة، ولهذا يمكن أن نضع قاعدة تطبق على كل الصفات مأخوذة من كلمة الإمام مالك: معاني الصفات نقول معلومة، معاني الصفات معلومة، وكيفياتها مجهولة، والإيمان بها أي الصفات واجب، السؤال عنها أي الكيفية بدعة. في كل الصفات، هذا في كل الصفات. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.